يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة في الحرم المكي بمائة ألف صلاة، هل هذا الحكم متعلق بالفريضة أم بالفريضة والنافلة معا؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم جميع الصلوات. نعم.